مدة شيخ اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة نشتر مثلا قد يبيعونه بدون أن يعلم الشريك. نعم. يبيع مرة ثانية. الصحيح أنه ما دام لم يعلم فلو الشفعة ولو طالت.